بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فهذه هي الحلقة الثامنة في شرح مادة الفقه لقسم الدعوة المستوى الخامس. وكنا في الحلقة الماضية قد تكلمنا عن ما يتعلق بالائتلاف وضمانه وشيء من مسائله والأمثلة عليها وأحكامها وتطبيقاتها، وانتهينا إلى بداية أو إلى تعريف الموات، لأننا تناولنا بداية يسيرة أو استهلال يسير في باب إحياء الموات، وتكلمنا عن إحياء الموات أو تعريف الموات. فنرجع إلى ما ذكرناه في الحلقة الماضية. يقول المؤلف: الموات هي الأرض الخراب الدارسة التي لم يجري عليها ملك لأحد ولم يوجد فيها أثر عمارة. هذا ما يتعلق بتعريف الموات. أما إحياء الموات فهو عمارتها، ولذلك ذكر أهل العلم وذكر الفقهاء تعريف إحياء الموات، قالوا: عمارة الأرض المنفكة عن الاختصاصات أو ملك المعصوم. عمارة الأرض المنفكة عن الاختصاصات أو ملك المعصوم. الاختصاصات هي المنافع العامة، مثل الطرق، مثل المسائل، مثل المقابر، مثل منافع الناس العامة، مرعاهم، المنافع العامة التي للناس عامة، هذه لا تملك لأحد، وإنما هي ملك مشاع للناس جميعا. وقول الفقهاء: وملك المعصوم، المعصوم معروف أنه هو المسلم أو الذمي، فهو هذا الذي لا يجوز التعدي عليه وأخذ ماله. حكم إحياء الموات جائز في قول جماهير العلماء، فجائز طبعا في الجملة، هناك بعض التفريعات أو التفصيلات فيها كلام لأهل العلم، ولكن في الجملة هو جائز. ولذلك الأئمة الأربعة على أنه جائز إحياء الموات وأنه يملك الموات بإحيائه. الدليل على أما الدليل على مشروعية إحياء الموات فهو الحديث الذي ذكره المؤلف، حديث جابر رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: من أحيا أرضا ميتة فهي له، من أحيا أرضا ميتة فهي له. هذا الحديث الأول، وهو في السنن صححه الترمذي. والحديث الثاني حديث سعيد بن زيد مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: من أحيا أرضا ميتة فهي له وليس لعرق ظالم حق. والحديث أيضا في الترمذي وحسنه. يقول الإمام بن عبد البر، وهو سند صحيح، يتكلم عن الحديث السابق، يقول: سند صحيح متلقى بالقول عند فقهاء المدينة وغيرهم. ولذلك نقول إنه الدليل ثابت ومشروعية ثابتة. بل قال في المغني، قال ابن قدامة عفوا، يقول في المسألة: وعامة فقهاء الأمصار على أن الموات يملك بالإحياء وإن اختلفوا في شروطه إلى آخره أو في تفريعاته، ولكن جماهير أهل العلم على أن الموات يملك بالإحياء. إذن نقول: عرفنا إحياء الموات وعرفنا الموات، وقلنا أنها الأرض الدارسة الخربة التي ليس عليها ملك لأحد، يعني لا يعرف ملك لأحد ولا يوجد فيها أثر عمارة. يقول المؤلف أيضا في تعريف أيضا الموات، يقول: أو وجد فيها أثر ملك أو عمارة. يعني يقول الأرض من تكون خراب دارسة قديمة جدا ليس فيها أي أثر لتملك أو أثر لبناء أو عمار، أو أن يكون فيها أثر لملك أو أثر لبناء أو عمار. يقول لا، يقول كالخرب التي ذهبت أنهارها واندرست آثارها ولم يعلم لها مالك، كآثار الروم ومساكن ثمود. يقول تملك بالإحياء لأنها في دار الإسلام فتملك اللقطة. وذكر دليل على ذلك هو حديث سعيد، أو روى سعيد بن منصور في سننه عن طاووس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث مرسلا، أول حديث هو حديث مرسل، قال: عاد الأرض لله ولرسوله ثم هي لكم. عاد الأرض لله ورسوله ثم هي لكم. ثم ذكر المؤلف تعريف عاد الأرض أو معنى عاد الأرض. قال أبو عبيد في كتابه في الأموال، قال: عاد الأرض التي بها مساكن في آباد الدهر فانقرضوا، يعني المقصود أن عاد الأرض مقصود بها الأرض القديمة جدا التي اندرست أثارها وذهبت ولا يعلم مالكها. يقول المؤلف: فمن أحيا شيئا من ذلك، يعني مما تقدم في ضبطه أو بيان معناه في مسألة الموات، يقول من أحيا شيئا منه ولو كان ذميا ملكه، يعني من أحيا شيئا من هذه الأرض الدارسة أو الخريبة التي ليس لها ملك أو أثر أو شيء من هذا، فمن أحياه فقد ملكه، حتى وإن كان غير مسلم كان ذميا لعموم الخبر في ذلك، كما قال المؤلف لعموم الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحيا أرضا ميتة فهي له، فهذا يتناوله أي أحد، فمن أحياها فقد ملكه. يقول المؤلف: ولأنه أي ذمي من أهل دار الإسلام، يعني هو معصوم الدم والمال، فيملكه بالأحياء كما يملك المباحات العامة كالحطب والحشيش وغيرهما. يقول المؤلف: أو بلا إذن الإمام ملكه. يقول: أو بلا إذن الإمام ملكه، يعني أنه أن إحياء الموات لا يشترط فيه إذن الإمام، إمام المسلمين لا يشترط فيه. يقول المؤلف: كأخذ المباح، يعني قياسا على الشيء المباح الذي العام للناس يعني يشتركون فيه، كما سيذكر المؤلف الماء والكلاء والعشب، هذه مباحات عامة يملكها الإنسان بدون إذن. فيقول المؤلف: لا يشترط فيها إذن الإمام. طبعا هذه المسألة فيها كلام لأهل العلم أو تفصيل، فالمذهب عند الحنابلة كما ذكر المؤلف أن إذن الإمام ليس شرطا في مسألة تملك الموات بعد إحيائه. هناك رأي آخر وهو مذهب الحنفية، يرون أنه لا بد من إذن الإمام لصحة تملك الموات بعد إحيائه، وهناك رأي آخر فيه تفصيل وهو مذهب المالكية، يفرق بين القريب من العمران أو داخل في حدود العمران والبعيد عن العمران، فيقول: ما كان قريبا من العمران فإنه يشترط إذن الإمام، وما كان بعيدا أو خارجا عن العمران فلا يشترط إذن الإمام لصحة تملكه بعد إحيائه. طبعا المذهب الحنابلة الذين قالوا لا يشترط إذن الإمام، يقولون استدلوا بعموم الحديث: من أحيا أرضا ميتة فهي له، وهذا لم يأتي في قيد أو اشتراط أو تقييد أن يكون بإذن ولي الأمر أو شيء من هذا. والذين قالوا إنه يشترط أو فصلوا في مسألة لابد بالقول أو في القول بأنه لابد من إذن الإمام، قالوا لأنه أي إذن إمام المسلمين أو موافقته أو علمه ورضاه هو أقطع للنزاع والشقاق والخلاف، وأبعد عن التعدي أو تعدي الناس بعضهم على بعض وخصومات بعضهم لبعض، ولعل الأقرب والله أعلم هو هذا الرأي الذي يرى أنه لا بد من إذن الإمام في هذا. وهناك من يرجح أنه ما ذهب إليه المالكية من التفصيل بين القريب والبعيد، ولكن إذا نقول في هذه المسألة: إذا كان إمام المسلمين وضع تنظيما يحدد التملك بأن يكون التملك هذه الأرض لابد فيه من إذن أو موافقة، فنقول لا يكون إذن لازما، يكون إذن إمام المسلمين أو إذن حاكم المسلمين يكون لازما في صحة إحياء الأرض الموات وصحة تملكها. يعني إمام المسلمين ينظم شيء معين ويقصد به المصلحة العامة والنفع العام وقطع النزاع والشقاق، لأن الناس قد يتعدى بعضهم على بعض، وقد يأتي بعضهم لملك بعض أو ملك بعض أو حق بعض، ولذلك نقول إنه بالنسبة لإحياء الموات، وهذا ما عليه العمل يعني في كل تقريبا البلاد، وهنا إذا عليه عمل الناس وتنظيم ولاة الأمر فيه، أنه لا بد من إذن ولي الأمر في صحة التملك بالإحياء. ثم ينتقل المؤلف إلى في مسألة تملك الأرض إلى ما يتبع الأرض، يعني إذا كان في الأرض مثلا معدن أو شيء من هذا فلا يكون تابعا لها. يقول المؤلف: يعني تملكه بما فيه من معدن جامد كذهب وفضة وحديد وكحل، يقول: لأنه من أجزاء الأرض فيتبعها في الملك كما لو اشتراها. يعني هو نفس الحكم الذي قيل في مسألة تملك الأرض يتناول ما يكون في هذه الأرض، لكن أهل العلم نصوا أو اشترطوا كما ذكر المؤلف على أنه على أن هذا في المعدن غير الظاهر. أما المعدن الظاهر للناس الذي يرونه فنص أهل العلم على أنه على أن حكمه حكم الكلاء والعشب والماء، يقول لأن اتباع الناس به، يعني يقول المؤلف أما ما كان ظاهرا فيها قبل إحيائها فلا يملك، لأنه قطع لنفع أو عفوا لأنه قطع لنفع كان واصلا للمسلمين. يعني لو كان مثلا في هذه الأرض مثلا ملح والناس ينتفعون منه ويأخذون منه، أو كان فيه كما ذكر بعض الفقهاء الجص أو شيء من هذا، فجاء شخص وأحيا هذه الأرض، يقولون المعدن الظاهر الذي كان موجودا قبل إحياء هذا الشخص لهذه الأرض لا يملك هذا الشخص، وإنما يكون هو نفعا عاما للناس كلهم. يقول المؤلف بعد ذلك ولا خرج عليه إن كان ذمي أو عفوا ولا خرج عليه إلا أن يكون ذميا، يعني ولا خرج على محيي هذه الأرض الذي أحيا هذه الأرض الميتة إلا أن يكون ذميا فعليه الخراج، طبعا ذمي عليه الخراج. ثم يقول المؤلف لا ما فيه، يعني لا يملك ما فيه من معدن جار كنفط وقار وما نبت فيه من كلاء والشجر، وذكر الدليل على ذلك وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس شركاء في ثلاث، في الماء والكلاء والنار، طبعا رواه ابن ماجه ورواه الخلال، وقال في التعليل ولأنها ليست من أجزاء الأرض فلم تملك بملكها. إذن في هذه المسألة يقول أن الأشياء التي هي نفعها عام يقول أو جارية كما ذكر المؤلف هنا، يقول النفط لأنه قد يخرج مكانه وينتقل لمكان آخر، والقار وما ينبت من الكلاء والشجر واختلاف ذلك، هذا ملكهم شاع بين المسلمين كما دل الحديث على ذلك، فيكون لا يتناول تملك الأرض لا يتناول أو لا يشمل تملك هذه الأشياء، ولكن يكون هو أحق به من غيره كما ذكر المؤلف. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من سبق إلى ما لم يسبق إليه أحد فهو له، والحديث في السنن. يقول المؤلف ومن حفر بئرا بالسابلة، والمقصود بالسابلة هو السبيل أو الطريق الذي يسلكه الناس، يعني مكان سلوك الناس الطريق المسلوك. يقول ومن حفر بئرا بالسابلة ليرتفق بها، يعني يرتفق هو بها، جعلها له في الطريق كالسفارة المسافرين لشربهم ودوابهم، فهو أحق بمائها ما أقاموا. يعني لو كان في الطريق فحفر مكان في أرض ليست لها لكنها في الطريق، فحفر هذه البئر ليرتفق هو بها ويشرب منها، فيقول المؤلف هو أحق بها ما دام مقيما في هذا المكان أو ما دام نازلا في هذا المكان، ولكنه لا يملكها. لماذا؟ لأنه سينتقل عنها، إنما هو مسافر أو يتبع المطر أو يتبع العشب أو شيء من هذا، فهو حكم المسافر لا يملكها، وبعد ذلك سيتركها لغيره ينزل بها وينتفع بها. يقول المؤلف وبعد رحيلهم تكون سبيلا للمسلمين، يعني إذا انتقل منها وتركها فإنها يكون نفعها عاما للمسلمين. يقول لكن لو عادوا لها، يعني لو عاد الشخص الذي حفر هذه البئر قصدا للانتفاع بها وبمائها، يقول يرجع له الحق فيكون هو أحق بها من غيره. ذكر المؤلف التعليل قال لأنهم إنما حفروها لأنفسهم ومن عادتهم الرحيل والرجوع فلا تزول حقيتهم به. ثم تكلم المؤلف وذكر فصلا جديدا يتعلق بالإحياء وكيف يكون أو بماذا يحصل الإحياء. يقول مؤلف فصل ويحصل إحياء الأرض الموات إما بحائط منيع، لحديث جابر مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من أحاط حائطا على أرض فهي له، والحديث في السنن وفي المسند. إذن يقول المؤلف إما بحائط منيع، الحائط المنيع هو المبني والمرتفع والذي يحل بين الإنسان وبين تعديه وبين الشخص وبين تعديه، فإذا يبد أن يكون حائطا منيعا. أو إجراء ماء لا تزرع إلا به، يعني أنه أجرى ماء من مكان معين وحفر ساقيا أو حفر سحب الماء من مكان معين إلى هذه الأرض، فلا يمكن زراعتها إلا بمثل هذا الماء. يقول لأنه نفع الأرض بذلك أكثر من الحائط. يقول وكذلك أيضا ما يحصل به الإحياء، لو حبس الماء عن هذه الأرض وكان هذا الماء مانعا من زرعها، يقول وكذا حبس ماء لا تزرع معه، يعني لو كان وجود الماء أو حصول الماء على هذه الأرض أو مروره أو سيلانه على هذه الأرض مانعا من زرعها لكثرته واستمراره الشديد، فيقول لو أنه حبس هذا الماء أو شيئا منه حتى يمكن زرعها فيكون هذا إحياء. يقول المؤلف كأرض البطائح التي يفسدها غرقها بالماء لكثرته فإحياؤها بسده عنها بحيث يمكنه زرعها فيدخل في عموم الإحياء المذكور. يقول المؤلف أو غرس الشجر، يقول لأنه يراد للبقاء كبناء الحائط، أو حفر فيها بئرا فيصل إلى مائه، أو حفر نهر أو شيء من هذا. المقصود هو عبارة عن أمثلة لما يحصل به الإحياء، المقصود أن الأرض تحيا بذلك، يعني بنى حائطا فأحاطها أو أجرى لها ماء وحفر ساقيا لها حتى يصل ماء إليها، أو أنه حفر بئر وصل للماء، أو أنه زرع فيها شجرا أو نخلا أو شيء من هذا، فيكون هذا إحياء وعمارة لها، لأنه يمكن بهذا أن ينتفع بها. ثم ذكر مؤلف أمثلة أو صور لحالات لا يكون فيها العمل أو عمل هذه الأشياء لا يكون إحياء. يقول المؤلف فإن تحجر مواتا بأن أدار حوله أحجارا أو ترابا أو شوكا أو حائطا غير منيع لم يملكه، يعني لو أنه مجرد فقط وضع أحجار على أرض معينة أو يعني رفع ترابا يسيرا أو وضع شوكا كما قال المؤلف أو حائطا غير منيع لم يملك بهذا الشيء. لماذا؟ لأنه الشخص حتى الذي لا يقصد التملك قد يفعل هذا الشيء، يعني شخص مسافر في الطريق فوضع حجارة أو وضع ترابا أو حائطا غير منيع يقيه الهواء أو يقيه الشمس أو يقيه شيء من هذا، فقد يضع هذه الأشياء ولا يقصد التملك. فيقول إذن لابد أن يكون ما يحيط بالأرض لابد أن يكون منيعا. يقول المؤلف أو حفر بئرا لم يصل إلى مائها أو يصل لم يصل ماؤها لم يملكها، أو سقى شجرا مباحا كالزيتون ونخله طبعا لم يزرعه وإنما سقاه هو صراحة لم يملكه. يقول المؤلف لأن الموات إنما يملك بالإحياء ولم يوجد، يعني مقصود في هذه الصور أنه لم يحصل هناك إحياء للموات، وإنما هو عبارة عن وضع أو حجز شيء معين أو حفر ولم يصل للماء فلا يسمى أنه أحياها، وإنما يصدق عليه المفاعل فعل معين لكنه لا يوصف بالإحياء. يقول المؤلف لكنه أحق به من غيره، يعني الشخص الذي وضع الحجارة أو التراب أو الشوك أو الحائط غير المنيع أو حفر بئر ولم يصل إلى الماء يقول أحق به من غيره. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به، يعني مقصود أنه يكون أولى من غيره في مسألة الانتفاع بهذه الأرض أو البقاء فيها أو إحيائها إذا أراد إحيائها. يقول مؤلف وارثه بعده أحق به، يقول النبي صلى الله عليه وسلم من ترك حقا أو مالا فهو لورثته، يقول هو أحق به، فإن أعطاه لأحد كان له لأنه صاحب الحق وقد أعطى هذا الحق لغيره وقام غيره مقامه. يقول المؤلف ومن سبق إلى مباح فهو له، وذكر مثال على هذا كالصيد والعنبر واللؤلؤ والحطب والمرجان وثمر ومنبوذ رغبة عنه، يعني مقصود أنه سبق إلى شيء مباح فيكون هو الأحق والأولى به. طبعا الكلام مؤلف المنبوذ رغبة عنه يقول كالنثار في الأعراس ونحوها، وهو ما يلقى من الأموال أو الحلوى أو الطعام، يعني ينثر على الناس، فمن أخذ شيء منه ووقع في يده أو في ملكه فهو يكون أحق به. يقول المؤلف يعني في الأمثلة على أن من سبق إلى مباح فهو له، يقول وما يتركه حصاد نحوه من زرع وثمر رغبة عنه، الحديث السابق. فإن سبق إليه اثنان قسم بينهما. يقول: والملك، يقول المؤلف، مقصور فيه على القدر المأخوذ، يعني أنه إنما يملك ما يأخذه فقط. يقول: فلا يملك مالا يحوزه ولا يمنع غيره عنه، يعني لا، مقصود أنه لا يقول مثلا هذا الذي يقع في هذه الأرض هو لي فقط ولا أحد يأخذ منه، لا، المقصود أن ما أخذه وتملكه وكان في يده هو الذي يملكه. أما أنه يقول من المكان الفلاني، من المكان الفلاني الذي وقع وجد في هذه الأرض هو لي، فلا يملكه، وإنما الملك هو ما أخذه أو حمله معه، فلا يملك ما يحوزه ولا يمنع غيره عنه. وبهذا نكون قد انتهينا من باب أحياء الموات، وننتقل إلى الباب الآخر على حسب المنهج المعتمد أو المقرر في قسم الفقه، أو في قسم، عفوا، في مادة الفقه لقسم الدعوة، في مادة الفقه لقسم الدعوة. يقول المؤلف: باب اللقطة. باب اللقطة، اللقطة طبعا بضبطها بضم اللام وفتح القاف، لقطة في اللغة اسم للمال الملتقط، اللقطة اسم للمال الملتقط. أما تعريفها اصطلاحا فهي مال أو مختص ظل عن صاحبه، مال أو مختص ظل عن صاحبه. طبعا المال معروف، والمختص طبعا هو الذي لا يجوز تملكه أو لا يكون ملكه صحيحا، وإنما هو يجوز في حالات معينة، مثل مثلا تملك مثلا مثلا الكلب، مثلا تملك الخمر للذمي ونحو هذا، فيكون هذا في حالات معينة، يكون في هذا في حالات معينة. طبعا أصل مشروعية اللقطة ذكر مؤلف هذا الحديث هو حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه، قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن لقطة الذهب والفضة، فقال صلى الله عليه وسلم: اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها السنة. طبعا العفاص هو الوعاء، أو مثل ما نسميه الآن الكيس، ووكاءها هو الذي تربط به أو تحزم به وتشد به، لأنها الذهب والفضة يوضع فيه نحو مثلا خرقة أو قماش أو شيء معين، ويربط ويشد أعلاه ويجمع بخيط أو حبل أو شيء من هذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اعرف عفاصها وكاءها ثم عرفها سنة، فإن جاء ربها أو يقول فإن لم، ثم عرفها سنة، فإن لم تعرف فاستنفقها، فإن لم تعرف فاستنفقها، يعني أنفقها لك ولتكن وديعة عندك، فإن جاء ربها يوما من الدهر فادفعها إليه. وسئل صلى الله عليه وسلم عن ضالة الإبل فقال: ما لك ولها، دعها فإن معها وعاءها وسقاءها ترعى الكلاء وترد الماء. وسئل عن ضالة الغنم فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذها إنما هي لك أو لأخيك أو للذئب، والحديث في الصحيح. إذن هذا هو الدليل وأصل مشروعية التقاط اللقطة أو أخذها أو شيء من هذا، إذن هو دليل مشروعيتها. الحكمة من مشروعية أخذ اللقطة هو الحكمة من مشروعية أخذ اللقطة هو حفظ الأموال، لأنه لو لم تلتقط اللقطة وإنما الناس امتنعوا عنها فإنها لسكنها ستتلف وتضيع، وربما وقعت في أيدي أصحاب السوء أو الفساق أو أصحاب المطامع، فيستعينون بها على أمور توافق رغبتهم وهواهم وميولهم. ولذلك نقول إن المقصودة من أخذ اللقطة هو حفظها، وأيضا حتى الانتفاع بها، لأن صاحب اللقطة أو الملتقط عفوا إذا أخذها وعرفها سنة سينتفع بها بعد ذلك، لكن ينتفع بها مضمونة عليه إذا جاء ربها. إذن نقول هذه هي الحكمة، ويكمل إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. Thank you.